حوزة الصفرة مثلا والنوم وأجهزة الكهرباء مش كده؟ هذا طبعا بالإضافة للشقة دي ملكه ليست مهر، وبيجيب شبكة وفي مؤخر صداقة صح؟ مش كده؟ هيعمل كل الحاجات دي بأقل من 40,000 صح؟ فيدوب كويس جدا. المهر الآن هو كل ده، الأساس اللي حضرتك بتجيبه غرفة النوم وغرفة السفرة والأجهزة ها والشبكة ومؤخر الصداقة، ده كله في عرفنا الآن اسمه المهر. قال وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. يعني لا يلزم أن يكون المهر عين تدفع، النقود عين تدفع، الهاتف ده عين واضح منفعته إنك تتكلم فيه مش كده؟ الكوب عين منفعته الشرب فيه، السيارة عين منفعتها الركوب، الدار عين منفعتها السكنة، واضح؟ فلا يلزم أن يكون المهر عين، من الممكن أن يكون منفعة، ممكن مثلا يكون صداقها سكنة مثلا أو منفعة دار لمدة مثلا سنة أو 5 سنوات، ممكن؟ ممكن، ممكن يكون قرآن، ها؟ أن يعلمها قرآن دي منفعة ولا عين؟ منفعة. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول، قبل الدخول بها نصف المهر. إذا قلنا أنه يثبت المهر بالدخول فهذا معناه أنه إذا دخل بها ثبت لها كل المهر، لو وطأها مرة ثم طلقها فلها كل ذلك، واضح؟ اللي هو إيه؟ الأساس اللي حضرتك جبته إلا ما استثني، عشان برضه تبقى فقيمة، يعني ممكن تستثني تقول المكتبة باللي فيها بتاعتي مش مهر، عشان دي أهم حاجة، واضح؟ إلا ما استثني، لكن ما جئت به بالاتفاق مع وليها مثلا، والشبكة والمؤخر كل ذلك صداقها، واضح؟ يثبت لها بالوضع. طيب إذا طلقت قبل ومثل الوضع الموت قبل الوضع، الحديث مروى عن تواشر لو مات العاقد يعني عن المعقود عليها قبل الدخول يبقى تعامل معاملة المدخول بها، لها الصداق كامل ولها الميراث وعليها العدة كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واجب. أما قبل الدخول إذا طلقها قبل الدخول فننظر، إن طلقها قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا فلها نصف المهر كما قال يسقط الطلاق قبل الدخول بها نصف المهر، هذا في حالة التسمية، تكتب جنبها في حالة تسمية الصداق، ويسقط الطلاق قبل الدخول بها نصف المهر يعني في حالة تسمية الصداق، في حالة تسمية الصداق. قول الله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، اتفقتم على المهر فنصف ما فرضتم، يبقى يشطر المهر في حالة الطلاق قبل الدخول إذا كان هناك تسمية. أما إذا كان المقرشي قال عبد الله فهو الذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتم صرع وبدي في قليب واحد. باب المزاق يصيب سوى. قال أخونا علي بن حجر قال حدثني إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غطى والديه فوسخ فيه ورد بعضه على بعض. قال أخونا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بيديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بثوبه ودلكه. باب بدي التيمم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عبد الرحمن القاسم عن نبي عائشة رضي الله عنه أنه قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفاري حتى إذا كنا بالبداية أو قال ذات الجيش قطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التماسي وقام الناس معه وليس على ماء وليس معه ماء فأتى الناس وأبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس معه ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذه وقد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس معه ماء قالت عائشة رضي الله عنها فعتمني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خصرتي ومنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسير بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. باب التيمم في الحضر. قوله رحمه الله باب التيمم من أمهات التراجم عنده، فإنه ترجم بها في 6 مواضع وتكررت منها ترجمتان، وقال مرة باب تيمم كذا وكذا.

قال أخبرنا سمع بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال حدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد أنه قال سمعت نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي صلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. وروى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال قال ابن عمر رضي الله عنهما أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر وذلك بعدما يطلع الفجر. قال أخبرنا حسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سامع عن أبي رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضاله الفجر صلى ركعتين. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد عن أبي عمرو عن يحيى أنه قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يتر ثم يصلي ركعتين وجلس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح. قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب النبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن زوري أنه قال أخبرني سعيد بن يزيد أن شريح الحطمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسل القرآن. قوله رحمه الله أن شريح الحضرمي تقدم أن الأصل في هذا الاسم شريح أنه بالشين المعجمة سوى راويين أحدهما سريج بن النعمان البغدادي والآخر سريج بن يونس البغدادي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من كان له صلاة بالليل فاغلمه عليها النوم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن كثير عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. قوله رحمه الله باب من في الترجمة السابقة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها في 10 تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب اسم الرجل الرضا. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا مجعفر الرازي عن محمد بن كثير عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له صلاة صلى من الليل فلا معنى كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن كدي عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قال أبو عبد الرحمن أبو جعفر الرازي وليس بقوي في الحديث. باب ناتى فراشه وهو ينوي القيام فنام. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زيد عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. خالفه سفيان. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عبدة قال سمعت سويد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما موقوفا. باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع. قوله باب كم تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 19 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زراعة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. قوله أخبرنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. وقوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح ابن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل. قوله رحمه الله باب متى